راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أكرر وأجدد الترحيب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات والمنتظمين في أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وتوفيقا وهداية وإيمانا. وحديثنا في هذه المحاضرة إنما هو عن مفهوم العبادة، وتحدثنا فيما سبق عن أثر من آثار الخلل الذي وقع عند بعض المسلمين في مفهوم العبادة وما ترتب على ذلك من الأمور. وكان الحديث فيما سبق إنما كان عن توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، فناسب أن يكون هناك يعني البسط بعض الشيء والتوضيح لبعض المسائل المتعلقة بحقيقة العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي يطرح نفسه يعني مباشرة هنا هو يعني ما قد يتساءله بعض المتسائلين، فيقول: ما هو الفرق بين العبادة وبين توحيد العبادة؟ تحدثنا عن توحيد العبادة وهو أحد أسماء توحيد الإلهية، وهو توحيد الله بأفعال المكلفين، والآن نتحدث عن مفهوم العبادة ذاتها. الفرق بينهما أن العبادة هي ذات القربة، ما يتقرب به إلى الله عز وجل، أما توحيد العبادة فهو صرفها لله تعالى وحده لا شريك له، صرف تلك القربات لله عز وجل دون أحد سواه. فالعبادة هي ذات القربة، والتوحيد هو إخلاص القربة لله سبحانه وتعالى. ويعطينا دلالة وربط بين هذا الجانب بين التوحيد والعبادة وارتباط الأمرين ما ورد وثبت عن ترجمان القرآن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال، وهي قاعدة في غاية النفاسة وفي غاية الأهمية، يقول رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فمعناها التوحيد. كل ما في القرآن من معاني من ما في القرآن من الأمر بالعبادة فمعناها التوحيد، فمعناها التوحيد أي توحيد العبادة. ولذلك ثبت عنه في كما جاء في عند ابن جرير الطبري وغيرهم في تفسير: إلا ليعبدون ليوحدون. فيفسر العبادة بمعنى إخلاصها وتوحيد الله سبحانه وتعالى بها، وهذا يعطينا الربط بين العبادة التي هي ذات القربة وبين إخلاصها لله سبحانه وتعالى. وهذا هو موضوع حديثنا وبيت القصيد الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة. كالمعتاد، أول ما يطرح من مسائل تتعلق بمفهوم العبادة معناها اللغوي، ماذا تعني وماذا يعنى بالعبادة؟ العبادة في لغة العرب تعني الطاعة مع الخضوع والتذلل، الطاعة مع الخضوع والتذلل. ولذلك يقول الجوهري، يقول: أصل العبودية الخضوع والتذلل، الخضوع والتذلل. ومنه يقال طريق معبد أي مذلل مسهل ليطرق ويسار عليه، طريق معبد أي مذلل. هذا المعنى اللغوي. هذا يجرنا إلى أمر مهم قبل أن نتحدث عن المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي مبني على مفهوم العبادة والتعبد. العبادة وعبادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبادة كونية، عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني، وهذه العبادة في مفهومها الكوني تشمل جميع الخلائق، فكل المخلوقات عبيد لله عز وجل، يعني خاضعون مذللون لله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد منهم عنها. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إلا آت الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر. أما الثانية فهي العبادة الشرعية، العبادة الشرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، الاستجابة لأمر الله وتنفيذ أمره والبعد عن منهيته سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بمن أطاع الله سبحانه وتعالى واتبع ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال الله عز وجل في العديد من الآيات في قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. القسم الأول وهي العبادة الكونية التي يخضع لها تخضع لها جميع الخلائق العاقلة وغير العاقلة، هذه لا يحمد عليها الإنسان ولا يذم، لأنها بغير اختياره وبغير إرادته، لكن قد يحصل منه شكر عند النعماء وصبر عند البلاء، وهذه من أعمال القلوب الاختيارية التي يثاب عليها العبد. لكن من حيث الخضوع لله عز وجل فهذه لا إرادة له في ذلك، ولذلك لا يثاب على ذلك ولا يذم ولا يحمد عليها. أما القسم الثاني فإنه يحمد عليها لأنها باختياره، وهي عبودية الدين وامتثال الأمر والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله، لأنها باختياره وفعله. والقاعدة أن الله عز وجل لا يؤاخذ إلا بما كان للعبد فيه إرادة واختيار، أما الأمور التي لا إرادة للعبد فيها والاختيار فإنها عفو مهما عظمت، وهذه قاعدة مضطردة. الإنسان يثاب ويعاقب بما له فيه من حرية واختيار، أما الأمور التي سلب فيها الحرية والاختيار فإن الله لا يعاقبه عليها ولا يثيبه عليها ولا يمدحه عليها. إذن العبادة على نوعين: عبادة كونية وهذه تشمل فيها جميع الخلائق الإنس والجن والسماوات والأرض ومن فيهن، وهذه عبادة لا اختيار للعبد فيها، فلذلك لا تدخل في المدح والذم ولا يثاب عليها الإنسان ولا يعاقب في التقصير فيها. وهناك العبادة الكونية الدينية الشرعية وهي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات، وهذه هي التي يثاب عليها ويمدح من امتثل الأمر والفعل ويذم من خالف وعصى وجانب ما أمر الله سبحانه وتعالى به. الفرق بينهما والتفريق بينهما أن العبد بمعنى معبد فهذه هي القهرية، والعبد بمعنى العابد فهذه هي الدينية الشرعية. العبد بمعنى المعبد فهذه الكونية، العبد بمعنى العابد فهذه هي الدينية الشرعية، وهذه التي يثاب عليها العبد ويعاقب إذا قصر في شيء من ذلك. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه النقطة، فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي، وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ذكرنا فيما تقدم قبل الفاصل الحديث عن المعنى اللغوي للعبادة وأقسام العبادة، وحديثنا الآن عن المعنى الاصطلاحي للعبادة. وأخرنا الحديث عن المعنى الاصطلاحي للعبادة لأنه مترتب على التقسيم الذي سبقت الإشارة إليه. فالعبادة وهي موضوع حديثنا هنا، وهي العبادة الدينية الشرعية المطلوبة من العباد والتي كلف بها العباد، وهي التي يتعلق بها المدح والذم، هي المقصود بها هنا. فما معناها في الاصطلاح؟ العبادة في الاصطلاح هي بمعنى لها تعلق بمعناها اللغوي. لما ذكرنا أن معناها اللغوي هي الطاعة مع الخضوع والتذلل، فهي في عينها بمعناها اللغوي في المعنى الاصطلاحي الشرعي، فهي الانقياد والخضوع لكن لله سبحانه وتعالى على وجه التقرب إليه بما شرع مع المحبة والتعظيم. أعيد: هي الانقياد والخضوع لله تعالى على وجه التقرب إليه بما شرع مع المحبة والتعظيم. هذا مفهوم العبادة ومعنى العبادة المعنى الاصطلاحي. والعبادة لها إطلاقان، لها إطلاقان، وكلاهما يحدد المراد والمعنى الاصطلاحي في هذا الجانب. فالعبادة تطلق ويراد بها التعبد، وتطلق ويراد بها ما يتعبد به، يعني حقيقة التعبد ومفهوم التعبد و ما يتعبد به، وكلها يطلق عليها عبادة. فأما العبادة بمعنى التعبد فهي التذلل لله تعالى بفعل أوامره واجتناب منهياته محبة وتعظيما. التذلل لله تعالى بفعل أوامره واجتناب منهياته مع المحبة وتعظيما. هذه العبادة بمعنى التعبد، حقيقة التعبد. أما المتعبد به فهي كما ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي الغاية العظيمة من الخلق، وهي المرتبة الشريفة التي يوصف بها صفوة الخلق. لذا أمر الله سبحانه وتعالى بها في غير موضع من كتابه، أرسل الرسل من أجلها، بل خلق الخلق من أجلها، أرسل الرسل من أجلها، أنزل الكتب من أجلها، وهي إفراد الله عز وجل بهذه العبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه واضحة صريحة في هذا المعنى. ويقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكرنا ما يتعلق بهذا المعنى في هذه الآية، وجاءت النصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل في بيان الأمر بالعبادة وإفراد الله تعالى بها وتوحيد الله سبحانه وتعالى بها. يقول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. ونلاحظ هنا الاستدلال بالربوبية على توحيد العبادة، فالله عز وجل يقول: أنا ربكم، فإذا كنتم تعرفون بالربوبية لي فعليكم إفراد العبادة وتوحيدي بالعبادة، وأنا ربكم فاعبدون. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادة الله عز وجل وتوحيده حتى الموت، فقال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وحذر النبي الله سبحانه وتعالى حذر نبيه صلى الله عليه وسلم وحذر الخلق من الاستكبار عن عبادته سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. أما الذين يقصرون في دعائه سبحانه وتعالى فماذا قال عنهم؟ قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وذكرنا فيما تقدم الربط بين ادعوني ويستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. العبادة هي وصف عباد الله الكرام، ومنهم الملائكة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم في وصفهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ونعت سبحانه وتعالى صفوة خلقه بالعبودية كما مر معنا في الآية التي تقدمت: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. وقال فيما أعده الله عز وجل لهم: قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هؤلاء في الجنة عباد الله الذين اختارهم الله عز وجل وأكرمهم بالجنة، وغيرها من النصوص في هذا المعنى. المسيح عليه السلام عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حينما ادعت النصارى فيه البنوة لله والإلهية، قال الله عز وجل واصفا عبده ورسوله عيسى عليه السلام، قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فهو عبد لله، فهو عبد لله أنعم الله عليه باتخاذه نبيا واصطفائه للنبوة وحملها. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وصف الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات وفي أعلاها بالعبودية لله عز وجل، في المعراج بالله سبحانه وتعالى لما أسر به ثم عرج به إلى السماء السابعة، وهذا من أشرف المقامات لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى غبطه عليها موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. هذا المقام العالي لنبينا صلى الله عليه وسلم والشرف الرفيع الذي لم يكن إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذكره الله عز وجل بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا في مقام إنزال الوحي وهي من أشرف المقامات لا شك ذلك، أن الله عز وجل أيضا وصفه في هذا المقام بالعبودية، بوصف العبودية لله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وكذلك في مقام الدعوة إلى الله عز وجل ودعاء الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، وصف الله عز وجل بالعبودية في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى في هذه المقامات العظيمة بوصف العبودية، وهذا يعني من أشرف النعوت والأوصاف أن يوصف الإنسان بالعبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية لله عز وجل. وهذا هو الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. بقي أن نشير إلى أن مفهوم العبادة كما في تفسير ابن تيمية رحمه الله تعالى وتحديد المعنى الاصطلاحي للمتعبد به، وهي قوله: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا المعنى يعطينا دلالة على شمولية مفهوم العبادة، وأنه شامل لكل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية في غاية الأهمية، وبيانها مهم جدا، واللبس فيها كثير، لأن بعض الناس لا يفهم من العبادة إلا المسجد ما يتم فيه من صلاة وتسبيح وعبادة، ولا يظن أن للعبادة في خارج المسجد أي مجال أو دور، وهذا فهم قاصر والانحراف في هذا المفهوم نشير إليه بعد الفاصل إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده أن رخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل. ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجدد الترحيب بالمشاهدين والمشاهدات. تكلمنا عن حقيقة العبادة وعن مفهومها وعن شمول العبادة وكونها تشمل جميع الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وعبارة تفسير معنى العبادة بمعنى المتعبد به بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة دليل على هذا الشمول. يبين ذلك ويوضح أن العبادة شاملة لقول القلب وهي اعتقاد ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، اعتقاد معرفة الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى، بإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى وما يليق به، قول اللسان وهو الإخبار عن ذلك، والتلفظ بالتوحيد والدعوة إليه والذب عنه والقيام بذكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل الأعمال المتعلقة باللسان، وقول القلب أو عمل القلب وهو المحبة والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، كلها داخلة في مفهوم العبادة والمتعبد به لله سبحانه وتعالى. وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والحج والصيام وغير ذلك من الأمور التي تظهر على الجوارح كلها داخلة في هذا المفهوم، مفهوم العبادة. ولذلك كما قلنا فيما تقدم أنه قد حصل شيء من اللبس والخلل في مفهوم العبادة، فجعلت بعض الأعمال التي ينبغي ألا تكون إلا لله صرفت لغير الله عز وجل، فوقع الناس في شيء من الشرك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فكل عمل من أعمال القلوب واللسان والجوارح يعده صاحبه قربة فإن هذا داخل في مفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى، فصرفه لله عبادة وتوحيد، وصرفه لغير الله عز وجل شرك وتنديد، نسأل الله العافية والسلامة. لكن بقي أن نشير إلى موضوع مهم، وهي أن العبادة في مفهومها الشامل باعتبار نفعها تنقسم إلى قسمين: ما كان نفعها ذاتيا خاصا كالصلاة وقراءة القرآن وغيرها، والثانية ما كان نفعها متعديا إلى يعني إلى الآخرين كالزكاة مثلا والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور. إذن العبادة في مفهومها الشامل منها ما هو يعني خاص مختص بالعبد نفعها مقتصر عليه، ومنها ما هو متعد إلى غيره من عباد الله سبحانه وتعالى. يرد السؤال في ما هو الأفضل في العبادات، هل هو الخاص أو المتعدي؟ المتعدي نفعا. الناس عندهم في هذه المسألة على أصناف، بعض الناس يرى أن أنفع العبادات وأفضلها هو أشقها على النفس، ولذلك يتعمدون المشقة على النفس ظنا منهم أن هذا أكثر قربة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه طائفة من الناس. بعضهم يرى أن أفضل العبادات هو التجرد والزهد من الدنيا والتقلل منها بحسب الإمكان، وهم أنواع في هذا الجانب وتفصيل ذلك يطول. هناك صنف ثالث من الناس يرى أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان متعد على الآخرين، ما كان نفعها يتعدى إلى الآخرين فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، مثل خدمة الفقراء، مثل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، القضاء حوائج الناس إلى غير ذلك من الأمور. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، عيال الله بمعنى عاله على الله عز وجل، عيال الله، وأحبهم إليه وأنفعهم لعيال، أحبهم إليه أنفعهم لعياله، ولهم في ذلك كلام طويل في هذا الأمر، مثل طلب العلم ومثل تعليم الناس ومثل تثقيفهم وغير ذلك من الأمور. الصنف الرابع من هؤلاء الأصناف هم الذين قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما جاء في صلاة الخوف. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به، وهذا أفضل من تسبيحه واستكمال ورده الذي هو عليه. الأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. الأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. الأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه حتى ولو من قراءة القرآن والاشتغال بإجابة المؤذن. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه التي أمر الله سبحانه وتعالى، والمبادرة إليها في أول الوقت. اترك الدرس، اترك ما في يدك من عمل مهما كان عظيما، وتوجه إلى أداء هذه الصلاة حيث ينادى بها، فهذا أفضل العبادات. بعض الناس يترك صلاة الجماعة ويقول أنا في عبادة، وأنا في لكل عبادة وقتها المحدد وتكون فيه أفضل من غيرها. فوقت أداء الصلوات لا أفضل من أدائها على وجه الأكمل حيث ينادى بها، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. الأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو بالبدن أو بالمال، والاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على خلوتك وأورادك وتسبيحك النفع الخاص، متى إذا كان هناك من يحتاج إلى القيام بمثل هذا الأمر. الأفضل في وقت قراءة القرآن هو جمعية القلب والهمة على تدبره والتفكر في معانيه والنظر في مدى قربك وبعدك من امتثال أمره واجتناب نهيه. هذا هو الواجب عليك في مثل هذا الوقت. فالأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في الدعاء والتضرع والذكر دون الصوم، ولذلك كره الصوم يوم عرفة لأجل أن يتفرغ الإنسان ليجد في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم أو نحو ذلك. الأفضل في وقت مرض أخيك زيارته والقيام بما يحتاج إليه بشهود جنازته إن توفي، وهكذا. فالأفضل في كل عبادة ما أرادك الله بها في وقتها، وهذا بلا شك هو الأفضل في هذه الأنواع، وهو أن يؤدي العبادة في وقتها المناسب على الوجه الأكمل، وهذا هو أفضل العبادات وأفضل القرب عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، إلى ذلك إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.